بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في حقيقة الأمر اخترت موضوعا مناسبا لشرف الزمان، وهو هذا الشهر المبارك الذي نعيش فيه، شهر رمضان، ونحن نعيش في بداية النصف الأخير منه. فالسعيد هو من تدارك عمره وأحدث توبة فيه، فيرى الله العجب إذا لم يحدث أحدنا توبة في هذا الشهر، فمتى يتوب؟ إن لم يعد إلى رشده وينتهي عن غيه في هذا الموسم فمتى يعود؟ فالموضوع يتعلق حول موضوع ديبال لا بد أن نطرقه بين الحين والآخر، لأن من أهم عناصره التجديد، بمعنى ينبغي أن يتجدد في نفوس الناس وأن يذكر الناس بهذا الموضوع الكبير، لأنه يتعلق بك أيها الإنسان، وأنت تعلم أنك واقف بين يدي ربك جل وعلا وسائلك عما قدمت وأخرت، لأن الله جل وعلا يستوي عنده السر والعلن، فظاهرك أو باطنك عند الباري سيان. فعليك أن تتعاهد نفسك بالتوبة وأن تسأل ربك تبارك وتعالى الثبات عليها. إذن موضوع التوبة يحتاج إلى تجديد، كما أن الإيمان يحتاج إلى تجديد. فقد أخرج أبو عبد الله الحاكم النسابوري رحمه الله في مستدركه بسند صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق بفتح اللام، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، بمعنى كما يبلى الثوب. وهذا التشبيه من أجل تقريب المعنى في أذهان السامعين. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، بمعنى ينبغي على العبد أن يظهر فقره وحاجته لمولاه جل وعلا الغني عنا وعن عباداتنا وعن طاعاتنا وعن قرباتنا. فالله غني عنا وعن أعمالنا، وليس محتاجا لعبادة واحد منا، لأنه الملك العلام. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله غني عنا، غني عن العالمين جل وعلا. إياكم أن تظنوا في لحظة غفلة منكم أن الله بحاجة إلى طاعتك أو إلى صلاتك أو أن ذلك ينفعه. هذا ينفعك أنت بعدما يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمته إن كنت من أهل التوحيد والإخلاص. فالله ليس بحاجة لأحد من مخلوقاته، فهو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد الخلائق كلها في طلب حوائجها منه سبحانه وتعالى. فالصمد الذي تحتاج إليه الخلائق وهو مستغن عن الخلائق، لأن بعض الناس يستكثر على الله عز وجل طاعاته في رمضان، ويستكثر صومه وصلاته على ربه جل وعلا. والدليل على ذلك مجرد ما ينفرط عقد رمضان وتقوض خيامه وتتصرم أيامه وتندثر كما تندثر أيام اليومية وهي ستمر كما يمر عقرب الساعة، حينها يرجع القهقرة ويحن إلى ماضيه الذي كان من خلاله يقارف الذنوب والمعاصي من غير حياء ولا وجل. إنها أسئلة تفرض نفسها بإلحاح، هذه الأسئلة تبحث عن جواب. لطالما جاءك الشباب ذكورا وإناثا، أنا لا أصلي، أحدهم يقول أنا مدمن مخدرات، ثالثهم يقول أنا أشرب الخمر، وأخرى تقول أنا متبرجة، وآخر يقول أنا أصرفت على نفسي، وآخر يقول أنا آكل الربا، وآخر يقول أنا ظلمت عباد الله، وآخر يقول أنا خفرت العهود، وآخر يقول أنا أجاهر بالمعاصي. أدواء كثيرة منتشرة. فهنا على العالم أو على الشيخ أو على الداعية أو على الخطيب أو على الواعظ أن يكون من أهل الحنكة والكياسة والفطنة، عليه أن يأخذ بأيدي هؤلاء. فهم كرجل يسير في بيداء من الأرض تائها هائما على وجهه، يتلمس بصيص أمل أو شعاعا من نور، فأنت السراج، إياك أن تقنطه من رحمة الله عز وجل، إياك أن تصده عن سبيل الله. لأنه لطالما سمعنا من بعض طلبة العلم الذين ينتسبون إلى هذا العلم الشريف أنهم بفتاويهم يصدون عن سبيل الله، يقنطون عباد الله من رحمة الله تبارك وتعالى، لا يرحمون العصاة. الله رحمهم، ورسول رب العالمين الذي وصفه ربه بهذا الوصف العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، لا للعالمين. والعالمون مؤمنهم وكافرهم، عربهم وعجمهم. إذن على الداعية أن يلين في جانب العصاة إلى الله عز وجل، وأنت لا تفتح له بابا من عندك، فإن رب العزة والجلال هو الذي يدعوهم بالليل والنهار، يدعوهم إليه، يفتح باب التوبة. فلهذا بادروا قبل أن تندموا، بادروا قبل أن تندموا. وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح لا غبار عليه، من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها لا يستطيع أحد مع ما بلغ كعبه أو سطوته أو صولته أن يسد أو أن يصد باب التوبة. وعليه أن يتقي الله جل وعلا. ربك غفور رحيم، لن نعدم خيرا من رب يضحك، كما ورد في الحديث، ونثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يدعوك أيها العاصي، أيها المدبر، أيها المسرف على نفسه، يا من تجاوز الحدود، يا من انتهك الحرمات، يا من تجاسر على معاصي الله تبارك وتعالى، ربك يدعوك. هل بعد هذه الرحمة من رحمة؟ يدعوك لماذا؟ للتوبة. يبسط يده بالليل وبالنهار. أما أنت قد تدعو إنسانا يوما أو مرة أو مرتين، بعد ذلك ربما تدعو عليه، هذا جفاء، وهذه غلظة، وهذه قسوة ليست في محلها، لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبينها لنا في طريق دعوته إلى الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن نرفع الغبار وأن نميط اللثام وأن نزيل بعض الشبهات التي لحقت بهذه الدعوة المباركة من خلال أناس يسيئون إليها، لأنهم لم يتربوا على أيدي المشايخ والعلماء، يقرؤون المطويات ويسمعون الأشرطة والأقراص المدمجة، نعم، وبعد ذلك يأتون بكلام على عواهنه، لا يعرفون خاصا من عام ولا مقيدا من مطلق، ولا يعرفون وعدا من وعيد، ويخوفون الناس كيفما اتفق، ولا ينقحون ولا ينخلون الأخبار ولا يغربلونها، فيضيع الناس. والعاصي حينما يسمع مثل هذه الأخبار فإنه ماذا يفعل؟ يقول: ما دمت أنا هكذا كما وصفني هذا الشيخ أو هذا الخطيب، فأنا سأستمر على هذا الحال. لم يكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من قال إن التوبة يخاطب بها فقط العصاة والمسرفون على أنفسهم؟ من قال هذا؟ الصالحون والعباد والعلماء مخاطبون بتجديد التوبة، أما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسند متصل إلى الأغر بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة ويسمعه الصحابة يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك. العبد الوحيد الذي فاز بجائزة إلهية فضل بها على إخوانه، وهناك أحاديث الفضائل والتي فضل بها الرسول صلى الله عليه وسلم على إخوانه هي كثيرة، كما من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكما في الصحيحين فضلت يعني على الأنبياء بست، في رواية بخمس، إلى غير ذلك. لكن انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد من عباد الله عز وجل منذ أن وطئت أقدام البشرية صفحة الوجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من العلماء ولا من الأتقياء ولا من الأخيار، لا يوجد أحد أخذ هذه المنقبة وهذه المنحة والجائزة الربانية سوى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا يوجد رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام فاز وحاز هذه المنقبة، فالله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك يستغفر ربه جل وعلا في اليوم 100 مرة، 100 مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ماذا نصنع؟ كم نغتاب في اليوم؟ كم نكذب في اليوم؟ كم نشهد شهادة الزور في اليوم؟ كم نفتري على عباد الله عز وجل؟ كم نفري في أعراض الناس؟ كم نطلق هذا اللسان، هذه الجارحة التي لا تكل ولا تمل؟ كم نتتبع من السقطات والعورات والزلات؟ كم نشهد من شهادات ونشع إشاعات بين الناس؟ كم في اليوم؟ وورد في حديث ابن عمر الصحيح قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر ربه جل وعلا. هذه رواية أخرى، ويقول في رواية: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، فإني أتوب في اليوم، رواية مسلم، في اليوم إليه 100 مرة. نتحدث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل غشي معصية؟ هل اقترف كبيرة عليه الصلاة والسلام؟ عصمه ربه؟ هيأه للرسالة؟ ولو أردت أن أذكر بعض الجوانب التي حفظ الله سبحانه وتعالى فيها نبيه في الجاهلية قبل الإسلام لخرجت عن صلب الموضوع الذي حددت له أهدافه. فلهذا أيها الإخوة، لا تظنوا أن تجديد التوبة مقصور فقط على العصاة، علينا نحن جميعا أن نجدد التوبة. لو كانت أختي من القانتات المخبتات المطيعات المقبلات على الله فعليها أن تجدد توبتها، وأنتم أيضا، لأن ربكم دعاكم من فوق 7 سماوات، وقبل أن يفوت الأوان جددوا التوبة وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن مراتب المعصية 4، أذكرها مرورا سريعا مرورا وسريعا حتى أتمكن من ذكر بعض الفوائد في ثنايا هذه الخطبة بتوفيق من رب العزة والجلال. النوع الأول من المعصية: معصية مع الخوف والحزن. رجل ابتلاه الله بالمعاصي، يخشى الذنوب، لكن كلما اقترف معصية شعر بالهم والغم واكتوت يعني اكتوت جوارحه بنار هذه المعصية التي ألم بها، يبحث عن المخرج يبكي. وهذا ذيدن كل مؤمن غيور عنده نفحة من إيمان. لطالما أيها الإخوة إذا هم أحدنا بمعصية تجد عنده من الحماسة ومن النشاط ومن الهمة، يعني ما يؤهله الله السلامة والعافية لاقتراف هذه المعصية، لكن بمجرد اقترافها فإنه يبقى وحيدا منفردا يعيش همه، واليأس يأكل جوانبه، يتمنى في بعض الأحيان لو يتخلص من هذه الحياة، لأنه لم يحدد له الهدف ولم ترسم له الغاية التي خلق من أجلها. أنت لماذا تصوم؟ وهذا لماذا يدرس؟ وهذا لماذا يعني يدرس؟ وهذا لماذا يدرس؟ هذا لماذا يتاجر؟ هذا لماذا يعمل؟ حددت هدفك، تدرس لكي تتبوأ منصبا يعني في أسلاك الدولة، تتاجر من أجل أن تجني الأرباح، تدرس من أجل أن تفيد الأمة، بعضهم يغني من أجل أن يدخل عالم الشهرة. لا بارك الله في هذه الشهرة، يضحكون علينا في شهر رمضان بالمسلسلات وبالأغاني وبالسكتشات الهزلية وبالكوميديا، نعم، وسهر ليالي في الضحك واللقاءات القائمة على الكذب، ويقول بعد فاصل إشهاري نلتقي معكم، وما هو الفاصل؟ رمضان كريم. ثم يأتون بأغنية أخرى وبعدها ليأتوا بكوميديا وصلة إشهارية، رمضان مبارك. أين البركة؟ أين الكرم؟ هل رمضان هو شهر الأغاني والمسلسلات والكوميديا والضحك على الدقون وتجسيد أدوار الصحابة كما فعل هؤلاء الفساق الذين يقومون اليوم بدراما، كما يقولون دراما إسلامية، فيلم عمر بن الخطاب قتلهم الله أن يؤفكون؟ أيجوز لأحد فاسق أن يجسد أدوار الصحابة لو كان من أبر عباد الله؟ ما جاز له أن يتقمص شخصية الصحابة. أما الدولة الصفوية الإيرانية المجرمة الخبيثة الاثنى عشرية، عليهم من الله ما يستحقون، وتكفيهم وصمة عار. حتى اللي بقي عنده شك في حزب اللات وفي إيران تكون عندك الواحد يعني القدر من الحياء. ماذا صرحوا قبل 3 أيام في طهران؟ أنهم مع النظام الأسدي الذي يدك البيوت على أهلها، مع النظام الأسدي الذي يقوم باغتصاب النساء ثم يقوم بذبحهن بالسكاكين، ويذبح الأطفال والرضع كذبح النعاج في المسالخ. لماذا؟ لأن الضحية هم من أهل السنة والجماعة. هل تعتقدون أن الضحية من الأشوريين أو من الأرمن أو من العلويين النصيريين؟ من أهل السنة والجماعة، والمدن المنتفضة كلها من أهل السنة والجماعة. إنها حرب على الإسلام بكل المقاييس. نحن لا يخدعنا الغرب ولا مجلس الأمن ولا الجمعية العمومية ولا منظمة حقوق الإنسان، كلهم يرون بأم أعينهم التي تدور في رؤوسهم ماذا يجري على ثرى بلاد الشام وفي بلاد الحبشة. وأين نحن الآن من بورما؟ بورما 70,000 مسلم قتل في أسابيع قليلة إلى يومنا هذا في بورما، أكثر من قتلى بلاد الشام 70,000، والغرب يندد ويبارك في الخفاء. من يقوم بهذه الحملات التطهيرية؟ لو كانت قرية من قرى اليهود قتل فيها يهود لأقام اليهود الدنيا على رجل واحدة، ولا انتفض العالم ولا هب ولا ينتظر استصدار يعني مرسوم أو قانون أو قرار من مجلس الأمن. ضحك بين عنان وبنكيمون والدول العظمى كما قالوا، يرقصون على جراحاتنا، ونحن في سبات عميق نشتغل في بعض الأحيان بالسفاسف وبالاختلافات التي لا تؤدي إلى نتيجة. نحن نعلم أن هذه الحرب إنما هي على الإسلام وانتهى الأمر، والله سيجعل المخرج لهذه الأمة. وكونوا على يقين، نحن لا نملك سلاحا ولا نملك إرهابا كما يصورنا أعداء الملة والدين. إذا لم يكن هذا هو الإرهاب الذي يمارس على أرض فلسطين، أين الإرهاب؟ إذا لم يكن هذا الإرهاب الذي يمارس على ثرى بلاد الشام، أين الإرهاب؟ إذا لم يكن هذا الإرهاب ما فعله حتى جنكيز خان حتى هناك ما فعل هذا بالمسلمين. 70,000 مسلم ومسلمة يقتلون في بورما. وبالأمس أنا شفت نظرت وتابعت الأخبار في إحدى القنوات، معظمهم في بورما لجأوا إلى المساجد ويقرؤون القرآن ويدعون الله جل وعلا. ونحن لو سألنا أحدنا، لو سألت أحد المسلمين اليوم أين تقع بورما ما أجابك. لو سألته أين يقع الكازينو فلان لقال لك كذا، أو الخمارة كذا لقال لك كذا. ولكن مع كم الأسف لو سألته الآن على الألعاب الأولمبية ومن هي الدولة الأولى التي تحتل المرتبة الأولى في حصد الميدالية لأجابك بكل تلقائية، ضحك على الذقون. ولكن أولئك لهم الله ونحن لنا الله. نحن لا نملك سلاحا ولا عتادا ولا تخويفا، نملك الكلمة ونملك الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة بدر الحمد لله التي ذكرها بعد يومين ولا نحتفل بها إطلاقا، وإنما نذكر فقط الدروس والعبر التي نستشفها من خلال الأحداث التي دارت فصولها. يعني في معركة بدر، في موقعة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه واستجاب له وأمده بالملائكة. نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. والله النصر ليس من الدول العظمى، دعوهم يضحكون ويباركون في الخفاء. نعم، ولكن ما دام الضحية من المسلمين فأمعنوا في قتلهم. ولكن ما علم هؤلاء أن المستقبل لهذا الدين، وأن الدين هو الذي، وأن الإسلام هو الذي سيقود البشرية ليخرجها من الظلمات إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان والظلم الذي نعيشه إلى عدل الإسلام وسماحة الإسلام وإلى كرم الإسلام، إلى الحقوق التي جاء بها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. يكفي عارا وشنارا اليوم لكل من يتبنى يعني المذهب الشيعي الجعفري الاثنى عشري الفاسد الخبيث الموبوء الذي هو سرطان أحمر ينخر في جسد الأمة، الذي يقوم على سب الصحابة وسب الله قبل الصحابة وسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة، والطعن في عرض أمهات المؤمنين، والتشكيك في كتاب الله تبارك وتعالى. يكفيه عارا وشنارا أنه ما زال إلى يومنا هذا ينصرهم أو ينخرط في حزبهم. نسأل الله السلامة والعافية. نرجع إلى موضوعنا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا فعل معصية صار وحيدا، تضيق عليه الأرض بما رحبت، عندك رب غفور رحيم، بادر بالتوبة، تب إلى ربك، تب إلى ربك قبل وقتين، وقت يتعلق بك أنت ووقت لا ندريه متى. الوقت الذي يتعلق بك أنت قبل نزول أجلك، بادر بالتوبة قبل نزول أجلك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت منه تفر، كنت تهرب من الموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو كنتم في بروج مشيدة. لأن الموت لا يمكن لأحد أن يقف في سبيله أو في طريقه، يخترق الأقبية، يخترق أي شيء ثم يأخذك. يا أخي بادر بالتوبة قبل نزول أجلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. حينما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم تقبل توبته لأنها عند الغرغرة. فكذلك أنت أيها المسلم بادر، ربك يدعوك، الملك الوهاب الكريم المفضال سبحانه وتعالى يدعوك فتوب إليه. والأمر الآخر يتعلق بمسألة لا نعلمها ولا نعرف تاريخها ولا أجلها ولا وقتها، إنها تتعلق بعلامات الساعة الصغرى، متى تطلع الشمس من مغربها. علم ذلك عند ربي في كتاب، ولكن الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما سأل يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس تذهب وتسجد تحت العرش، تستأذن ربها أن تطلع في يوم جديد، ويوشك ربنا جل وعلا أن لا يأذن لها فتطلع من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجنا لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا: المسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فهيا هلموا، جددوا العزم، خذوا القرار الصحيح، لا تتوانوا، لا تترددوا. إياكم والذين يرسمون لكم مخططات في الفساد وفي الرذيلة ليصدوكم عن سبيل الله. أختي لا تخرجي من المسجد إلا وقد عقدت العزم على الالتزام والحجاب. أخي لا تخرج من المسجد إلا وقد عقدت العزم على أن تتوب إلى الله وأن ترجع إليه وأن تقول مع نفسك الحمد لله أن الله وفقني للتوبة النصوح، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بادر، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الآن حينما وقفتم بين يدي الله عز وجل توبوا إلى الله أيها الإخوة، تكون عندكم عزيمة وقوة وإقبال، لا تترددوا. أنت تتخذ قرارا دنيويا قد يكون صائبا وقد يكون غير صائب ويجني عليك طول عمرك، توب إلى الله. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. ويقول شاعر: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ويقول آخر: بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم عبدا يحتمي بحماك، فهب لي توبة فاقبل توبتي واغفر ذنوبي ومن يغفر الذنب العظيم سواك. هذه دعوة إلى التوبة، ربك يدعوك بالليل والنهار. العلماء الخطباء في الدروس في الخطب ربما مرة في الشهر يذكرونك بالتوبة، ربك يدعوك إليها في كل يوم وليلة حتى تطلع الشمس من مغربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرتبة الثانية، المرتبة الأولى المعصية مع الخوف والحزن بعدها، المرتبة الثانية الفرح بالذنب. أنا أستغرب بعض الناس انقلبت عندهم المفاهيم، نسأل الله السلامة والعافية، يقع في الفاحشة، في الفاحشة، في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. والآن اللواطة صارت مدنية وحضارة وتقدم ورقي، وهناك جهات تغزو الإعلام اليوم حتى في البلاد الإسلامية من أجل إعطاء الحقوق للمثليين والاستحقيات. حقوق، هذه حقوق، هذه مهالك ومخازي ومآسي، مؤشر هلاك البلاد التي تعدن في هذا الوباء، نسأل الله السلامة والعافية، مؤشر هلاك الأمم. إن الله لا يهلك أمة ابتداءً، ولكن يهلك الله عز وجل الأمم بإحداثهم تبديلاً وتغييراً. فإذا بدلنا شرع الله وأقصينا شرع الله وألغينا شرع الله، وهذا حاصل في كثير من بلاد الدنيا، يرمون الشباب الملتزم بالغباء، وربما يرسمون بغلة وشاب ملتزم ملتحي يركبها ووجهه إلى يعني دبرها، وكتفه وقفاه إلى وجهها، يعني تخلف، يعني تخلف غبي متزمت. وماذا صنعتم أنتم؟ ماذا قدمتم أنتم أيها العلمانيون وأيها الليبراليون وأيها الماسونيون وأيها الاشتراكيون وأيها الحداثيون وأيها المجددون وأيها ويا أصحاب الأفكار التنويرية؟ ماذا قدمتم لبلدكم؟ أزمات، قحط، جفاف، ذل، مآسي، غلاء في الأسعار، أوبئة، تخلف، أمية، ماذا قدمنا للدين؟ ولا شيء، لأننا نحاربه. فأحدنا يقترف المعصية ويجهر بها، عفوا، ويفرح بها، يفرح بها. هذا مجال الرد عليه في مجال آخر. النوع الثالث، وهذه مصيبة، وهو المعصية مع الإصرار، لا يحدث نفسه بتوبة، مقيم على الذنب، ملازم له، ملازمة الظل لصاحبه، لا يكاد يفارقه. وهذه أيضا لها أحكامها. والأخرى وهي أشد هذه الأنواع، المجاهرة بالمعصية. سؤال، هل ربنا يخفى عليه شيء من أعمالنا؟ نعم أم لا؟ الجواب: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل وعلا كما في كتابه الكريم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء منا. يسمع دبيب النملة السوداء على صفات صماء في ليلة ظلماء، سبحانه وتعالى. هذا الذي يجاهر بالمعصية، هل يعتقد أن ربه يراه أم لا؟ إن كان يعتقد أن ربه يراه، ورغم ذلك يتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى، وهتك ستر الله عليه، وانتهاك حرماته، فهذا عنده قلة حياء مع الله، والحياء من الإيمان. وإن كان يعتقد أن الله لا يراه، فهذا قد انسلخ من الدين بالكلية، وخرج من الإسلام من أوسع الأبواب، ولا حديث معه. وقد أخرج الإمام مالك في موطئه مرسلا ووصله غير واحد من أهل الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام، ولعل الحديث من رواية ابن عمر: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني هذه الذنوب والمعاصي، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهاكم الله عنها، ومن ألم، يعني من ابتلي بها، ومن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله عليه وليتب إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث المتفق عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإذا ما خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول شاعر آخر: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو أن المرء لم يلبس لباسا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا. ولو أن الدنيا تذوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وبقيا. كان بودي أن أذكر لكم قصص بعض التائبين لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولقول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب. كنت أتمنى أن أذكر بعض القصص، لأن القصص كما قال مجاهد: جند من جنود الله يرسلها الله سبحانه وتعالى على من يشاء. ربما قصة يا أخي من قلب مخبت تاب إلى الله عز وجل تكون سببا في هدايتك وفي رجوعك إلى الله جل وعلا، وخصوصا وأنت تعيش هذه الأيام التي حرمها غيرنا ووفقك الله إليها. فهنيئا لك أيها الأخ أنك تعيش في هذا الموسم من نفحات الإله، موسم من مواسم الطاعات والخيرات، ألا وهو رمضان. كنت أتمنى أن أذكر قصة لعالم من علماء الإسلام كان قاطع طريق، وكان يعتدي على الناس ويأخذ أموالهم، نعم، ويعتدي عليهم ويضربهم، إنه الفضيل بن عياض. لكن إن شاء الله لعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله الوقت لذكر هذه القصة وما فيها من دروس وعبر حتى استحق ختامها، حتى استحق هذا الرجل الذي كان قاطع طريق استحق أن يتبوأ منزلة إمام الحرمين، فكان يؤم الناس في المسجد النبوي ويؤم الناس في مسجد الكعبة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين. إخوة الإسلام، الحمد لله بفضل من الله عز وجل ثم بسببكم أننا وصلنا إلى رقم 500 تحت ما تسمونه باللغة الهولندية دراخرس، الذين تكفلوا جزاهم الله خير بإعطاء مبلغ 10 أورو كل شهر، يعني من حسابه الجاري مباشرة إلى المسجد لأدائي يعني بعض المصاريف التي هي ضرورية ولازمة وأيضا لقضاء بعض الدين. الحمد لله نحن نتأمل فيكم الخير ونتفرس فيكم الخير والعطاء، فهذا شهر العطاء وشهر الإنفاق والمؤمن في ظل صدقته. ولا يفوتني أن أقول، قد خطبت في الجمعة الماضية عن موضوع العقوق، وربما أحدنا اليوم يود أن يبر أمه أو أباه. نعم، ولكن أخي، أليس من البر أن تقوم أنت أيضا وإن كان الموت قد غيب والديك ومات رحمهم الله، مات رحمهم الله تعالى، أليس من البر أن تجري هذه 10 أورو على أمك وأبيك، ورقة لأمك وورقة لأبيك، وهذه من الصدقات الجارية وأنت حي ترزق يا أخي. ما هي 10 أورو؟ كم قيمة 10 أورو بارك الله فيكم أيها الإخوة؟ كم؟ ولا شيء، ولكن تجدونها عند الله. كل نعيم تتنعمون به سينتهي في الدنيا، أما الصدقة فهي قرض حسن مع من؟ مع الله الذي لا يضيع عنده شيء. لم يحدد لك الله النسبة، وإنما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. فهنيئا لكم أيها الإخوة، إن شاء الله نتمنى أن يوفقكم الله وأن يوفق الله تلك الزمرة المؤمنة من أخواتنا وأمهاتنا، وأن لا ينتهي علينا هذا الشهر إلا وقد أكملنا العدد 1000 أو يزيد إن شاء الله، وبعد ذلك نتعاون على 1000 لليتيم، لأن هناك مشروع 1000 يتيم يقيم عليه بعض أبنائكم من بلاد المغرب. فلا تبخلوا أيها الإخوة ولا تترددوا، هذا هو الرصيد الذي سوف تجدونه عند الله. لا تهتموا برصيدكم الدنيوي، اهتموا برصيدكم الأخروي، فعليكم أن تبادروا إلى هذا العمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعلكم من الأسخياء، وأن لا يعرف البخل والشح إلى قلوبكم سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يوفقني وإياكم لإدراك 10 الأواخر من رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من العتقاء. فاللهم اغفر لنا يا ربنا زللنا وتقصرنا فيما مضى من رمضان، ووفقنا لصيام وقيام ما بقي من رمضان. ما فات من رمضان فاللهم اغفر لنا زللنا وخطأنا، وما بقي فاللهم وفقنا لصيامه وقيامه، ووفق أخواتنا جزاهن الله خيرا للإحسان والإنفاق والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، واجعلهن من الصالحات، وأصلح لهن الأهل والذرية والأزواج، وأعطيهن سؤلهن وبارك فيهن، وبارك في الإخوة الحاضرين والحاضرات. اللهم من كان معنا مريضا فاللهم اشفيه وعافيه وعجل بشفائه، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية. ومن كان معنا في ضائقة فاللهم فرجها عنه، ومن كان معنا مغموما فاللهم اكشف غمته، ومن كان معنا مكروبا فاللهم نفس كربته، ومن كان معنا مدينا فاللهم اقضي عنه الدين ويسر له سبل ذلك، ومن كان يريد الزواج من ذكر أو أنثى فاللهم هيئ له أسباب الزواج والتيسير، واجعلهم سعداء في حياتهم. فاللهم اكتبنا عندك من العتقاء، وارزقنا عيش السعداء، وبلغنا منازل الشهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من باب التذكير كما جرت العادة، سيقف إخوانكم مباشرة بعد صلاة الجمعة للتبرع إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأنفقوا ينفق عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.